بسم الله عليها أقبلت نور العيان صفق العالم وغنى خلت عن ألف عيد عروسنا هلت وظلت كأنها بدر وبان يالله كم نقول في وصف العروس سنا هلت وطلت كأنها بدر وبان يلا كم نقول في وصف العروسة وكم يا قمر امضي لحالك للأسف مالك مكان خبي نورك يا قمر ما ظن هالليلة يفيد جات ست الحسن كله جاتنا بدر الزمان سبحان من صورها سبحان الهاد المجيد جات ست الحسن كله جاتنا بدر الزمان سبحان من صورها سبحان الهادي المجيد حسان ولا بحور الشعر توصف حسنها في البيت القصيد ريحة الريحان فاحت مع ورد القحوان والكلام من فمها كل أنغام ونشيد ريحة الريحان فاحت مع ورد القحوان والكلام من فمها كل أنغام ونشيد طرحتها عليها مثل تاج الصولجان كأنها الفرحة تنادي يا عريس اليوم عيد نادت المحبوب وقالت يا عريس أظهر وبان منه قدك في اختيارك يلا افرح يا عريس نادت المحبوب وقالت يا عريس اظهر وبان يا عريس منه قدك في اختياره يلا افرح يا عريس